وهذا تصريح، وهذا تصريح كتاب الله عز وجل. لكن أنا تعلم مش جوابك عما تعلم، كلم الناس على قدر عقولهم. نحن هذيك الساعة لما شو كان الدعوة كأنه الله يجعلك من أهل اليسار من الدعوة، نحن ما ظلنا عليه. أكيد أقصد أخواتنا فهموا. أنا ما فهمت عليك. يعني الكفاءة الجديدة يعني لكم؟ ما فهمت فيما بعد؟ في مباعد، لا في مباعد، يعني مفهم المفروض نفهم فورا. إيه لو يعني سألتني أقول بعد. مثل مثال هاي لما بتقول انت نعم في معي اذن من الملك، شو بيتبادل لهم؟ هم يعني؟ هم طبعا انه ما تفهم، كلموا الناس. فانت اقول شو سويت؟ فخليت الناس يفهموا انه الملك اللي بتاني انت وهو الخالق، يعني هم يفهمون انه هو المخلوق. الامام على اهل السر، ايوه اهل السر ما اقرب من الناس. الإمام يقول أنا ما يأذن الملك. هي سألني لكن إذا ما سألني ما أقول له. قال لي إن تصريح أسامة. هو يقول أنا ما يأذن الملك. فقلت فضل الله أخبرك. قال عمر تفضل. المكان القواوي. المكان القواوي. نحن عنده سؤال. والله نجح. نجح. نحن بلغنا. ما كان نجحت لكن شو رأيك؟ ما بتدخل تحت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ طيب كيف يعني ما أعرفه؟ يعني كونك نجحت لا يبرر الكلام، إنهم في إيهام لما لا تريده. فقية من آه. ومن أداب الحديث كما قال عليه السلام، في عندنا حديثين. الحديث الأول إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. ذكرونا بالحديث الثاني. إذا حلف أحدكم فصدقه. لا هو علاقته بنفس الكلام، يعني إياك وما يعتذر منه. كيف تقوموا من الشبهات؟ لا هذا مش هذا كلام صحيح لكن مو حديث، يعني اتقوا مواضع التهم، هذا ليس بحديث لكن معنى صحيح. المهم ايه الان تذكرت الحديث الثاني، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. فهما حديثان، اياك وما يعتذر منه، والحديث الثاني لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. كيف يا شيخ؟ وين الاذن اللي عندك من الملك؟ ها ولتكن منكم امه، لان احنا تمنا منا غيره. بدك تعتذر؟ ما اعتذر لماذا اعتذر؟ تعتذر عن كلامك يا أخي مش إله، تعتذر عن ما أوهمته خطأ. لمن اعتذر؟ اعتذر لمن؟ لأن الإمام اللي سألني فيما بعد للذي قال لك وين الإذن؟ فأفضل في الآية والحديث النبوي. طيب هو بقول لك أفهمتنا غير هذا، فبقول له أنت لا أنا قصد هذا. ما أعتذر، أنا قلت هذا أليس الله هو الملك؟ وهل فعلوا على هذا الإذن؟ إيه؟ أنا لو أخذت هذا الكلام وجرى حديث عبد العزيز في مجلس عام مثلا، ماذا سأقول لأهل المجلس؟ أن عبد العزيز عنده إذن من الملك. خاص هو العاقل. صح ولا لا؟ صح. إذا عاقل يعني أنا شفت يعني كيف الله مش بدو يعني لو ما شاء نعم يعني لو ما شاء إذن مغلق يعني أنت اللي وقعت أنت بتعرف بعضهم بيطلب وبعضهم ما بيطلب. هذا البعض اللي ما طلب لو جرى حديث إنه فلان كلام وخطأ، هذا الذي أريد طول هذا اللي بدور عليه، إنه أطلب للمخابرات وقول وين إذن معتمدة بالأردن، معتمدة بالأردن قالوا تصريحات قلت له تصريحين ما حلك تنسى عشان الوقت بدي اختصر الوقت عشان مصلحة الإخوان مش بدي أخذ الوقت إلي يعني بس هذا هذا اللي أريد أن أطلع حتى أقول لهم هذا إذن هو المعين. أورد سعد وسعد مشتمل هكذا يا سعد وسعد مشتمل.